الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا بعد، من حفظ البيت الأول من كلام الناظم؟ البيت الحفظ من حفظه؟ ولله ذره. عندك قال رحمه الله: القصر بين قابلين ومتلات يكون بين فاعلهم وبلد معلوما وقد نزلوا واحد بيتا واحدا. عندك عندك أبدا لله هذا الرقم. عندك لله هذا الرقم. من بقي؟ ان شاء الله. من بقي؟ بقي احد عندك؟ ان الاخ الذي يرفع يده انا اعطيه حظ. عندك القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فمنه معلوم وقد ينزل. منه معلوم قد ينزل. المعلوم هذا الحصر فيه بإنما، والمجهول الحصر فيه بالنفي والاستثناء. ما معنى مجهول؟ كثير الأفراد، أفراده كثيرة. والمعلوم بماذا يكون المعلوم؟ بإنما، لأن إنما تفرد الواحد المعين، تفرد الواحد المعين المعين، إما المعين علما أو المعين صفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما القائم زيد، إما تعين بالعلم وإما تعين بالوصف. هذا شيء لشيء المعلوم، بإنما معلوم. وبالنفي والاستثناء يعني لحصر فرد من مجهولات، حصر فرد من أفراد مجهولة. يعني يكون المحصور بالنفي والاستثناء هو المعين، وما عداه مجهول كثير. مجهول كثير. لا إله إلا الله، فالله عز وجل هو المعين المعبود بحق، وما سواه من الآلهة الكثيرة مجهولة لا عبر بها ولا عد لها ولا حصر. مجهولة، مجهول. قال: فمنه معلوما وقد ينزل من سلة المجهول أو ذا يبتل. يعني قد ينزل مثلا الماء، ينزل المعلوم من سلة المجهول. مثل ماذا؟ قول الله عز وجل: ما أنت إلا بشرا مثلنا. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون بهذا الحصر؟ يريدون بهذا الحصر يعني حصر الرسول على البشرية، يعني يريدون من ورائه نفي إيش؟ الرسالة والبعثة إلى هذا النبي. ومنزلة يعني تنزيل المجهول منزلة المعلوم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون، يعني يجعلون يعني صلاحهم الله، يعني فسادهم المعلوم يجعلونه هو عين الصلاح. ايش هو عين الصلاح؟ هو عين الصلاح. وهذا من التلبيس، هذا اغراق في التمويه، اغراق في التلبيس، اغراق في تقديم الحقائق، اغراق في يعني تحقير ما عظم الله، تعظيم ما حقر الله كله. منزلة المجهول منزلة المعلوم. المجهول الأعداد الكثيرة هي ماذا؟ هي فساد المنافقين، فساد لا يعد، مجهول. وهم نزلوا منزلة ايش؟ المعلوم بالصلاح، وهي تلبيس. من يقرأ فمنهم معلوم أنه قد ينزل ومنزلة المجهول أو ذا يبدل. من يقرأه عندك؟ هذا يبدل. أنا أقرأها أيضا عندك يا أبا خليل. منه فمعلوم وقد نزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. أو ذا يبدل. أحسنت. هذا هو البيت 57. قال شرح رحمه الله تعالى الباب السابع الفصل والوصل. سئل أحد العلماء عن البلاغة فقال هي الفصل والوصل، أي معرفة متى تأتي بالواو ومتى تترك الواو. قال الباب السابع الفصل والوصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية وصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما أصل وإن مرجح تحتما. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الأبيات التي قالها الناظم. قال الوصل لغة الربط والضم، وصله بكذا ربطه به، ووصله بكذا ضمه إليه. ومنه صلة الرحم. ما معنى صلة الرحم؟ أن تضمها إلى إحسانك، الضم أن تضمها إلى إحسانك. صلة الرحم ضم الرحم إلى الإحسان. قال الوصل لغة الربط والضم. قال والصلاح العطف جملة على أخرى بحرف من أحرف العطف. الأولى أن يقول بحرف الواو، عطف جملة على جملة بالواو خاصة. لماذا يا أخوة؟ لأن العطف بغير الواو فصل. العطف بغير الواو داخل في ماذا؟ في الفصل. والوصل المراد به العطف بالواو، والفصل المراد به ترك العطف بالواو. هذا هو في هذا الباب. قال وصلها العطف جملة على جملة بحرف من أحرف العطف العشرة، والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطف بالواو دون غيرها. إذن الأولى أن يكون في التعريف عطف جملة على أخرى بالواو. هذا هو الوصل عند البلاغيين، عطف جملة على أخرى بالواو خاصة. قال بالواو دون غيرها لأن العطف بغيرها لا يقع فيه التباس. وهو من أي باب؟ من الفصل. من الفصل اسم الوصل. طيب، عند قوله العطف بالواو دون غيرها فائدة، القصد من الإتيان فائدة وقاعدة. فائدة وقاعدة. الأصل القصد من الإتيان بالواو في الوصل، القصد من الإتيان بالواو في الوصل الإشارة إلى الاجتماع والإعلام به. ما هو القصد من الإتيان بالواو؟ الإشارة إلى الاجتماع والإعلام به، والإعلام به. وإلا لكفى في إفادة الربط والجمع مجرد القران في الذكر. وإلا لكفى في إفادة الربط والجمع مجرد القران في الذكر. شيء يقترن بشيء، هذا ماذا يفيد؟ أننا يعني جمعناه، أننا أعلمنا باجتماعه. وإلا لكفى في إفادة الربط والجمع مجرد القران، القران يعني الالتقاء بين جملتين، مجرد القران في الذكر. وأصل القران، أصل القران، أصل القران مأخوذ من القرن وهو الحبل. لماذا كانوا يصنعون القران يعني يربطون الحبل بين عنقي جملين، فأيما جمل سحب الآخر وغلبه يكون له الغلبة، يكون هو القوي هو المتحمل. أصلها كذا، الربط بين الجملين يعني لينظر أيهما يقر الآخر ويسحبه، فالذي يقر الآخر ويسحبه يعتبرونه هو ماذا؟ هو الفائز. ولذلك جاء ذاك المثل العربي: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البزل الإبل الضخمة، وابن اللبون الذي يعني ما زال صغيرا لا يستطع مصاولة البزل، وهي الفحول التي قد بزل نيبها. وما معنى بزل نابه؟ افتطر نابه، شقق نابه من الكبر، من الجمل الضخم، جمل الضخم. وابن اللبون الذي ما زال صغيرا، وابن اللبون إذا ما لز في قرن. ثم استخدمت في ماذا؟ استخدم القران في كل متجاورين، أصبح في كل متجاورين يسمى قران، يسمى اقتران. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر. شو عن القران؟ يعني جمع تمرتين في الأكل، يعني بمضغة واحدة وبلعة واحدة، القران في التمر. طيب، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن قواعد وجوب الفصل ست، قواعد وجوب الفصل في لغة العرب ست قواعد بلاغية. وقواعد وجوب الوصل ثلاث، قواعد وجوب الوصل ثلاث. طيب ناصر قال: والفصل لغة الفرق بين الشيئين، الفرق بين الشيئين، ويظهر الحاجز ماذا؟ بين الشيئين، الفرق بين الشيئين ويظهر الحاجز بين الشيئين. قال: والصلاح عدم وجود حرف العطف الواو الذي يربط بين الجملتين. باختصار، الفصل ترك العطف بالواو، والفصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك العطف بالواو بين الجملتين. قال الناظم: إن نزلت ثانية الماضية كنفسها ونزلت كالعالية فافصل. قال: أي مواضع الفصل خمسة، كم ذكر؟ وهي كم؟ هي كم الفصل الواجب مواضعه؟ ستة. إذن ذكر خمسة. قال: أي مواضع الفصل خمسة، وهي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين. هذا سيعرفها كاملة، سيأتي بضابط الأول، ضابط الثاني، ضابط الثالث. قال: فأشار إلى كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. قال: إن نزلت الثانية الماضية كنفسها. ما معنى كنفسها؟ كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. وأشار إلى كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع بقوله: أو نزلت كالعارية. ما معنى كالعارية؟ يعني عرى من الثياب، بمعنى انفصل ايش عنها وانقطع عنها. فالعاري المنقطع من ماذا؟ مما يرتديه. العاري المنقطع مما يرتديه. قال: أو نزلت كالعارية، يعني إشارة إلى كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. أو نزلت كالعارية. قال: وأشار إلى كمال الانقطاع أو شبه كمال الانقطاع بقوله: أو نزلت كالعارية. والتوسط بين الكمالين هذا لاحق، هذا لاحق. قال: واحد، الآن سيشرحها واحدا واحدا، سيشرح الخمسة مواضع الفصل الخمسة. قال: واحد، يعني الأول كمال الاتصال وهو أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى في ثلاثة أمور، كأن تكون توكيدا لها هذا الأول، أو بدلا منها هذا الثاني، أو عطف بيان هذا الثالث. رقمها حتى تكون مضبوطة، لأنه سيأتي بالأمثلة الثلاثة. يكون كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى في كم مسائل؟ ثلاث مسائل: توكيد جملة لجملة، بدل جملة من جملة، عطف بيان جملة على جملة. وكلها هذه في الجمل، كلها هذه في الجمل. قال: فمثال التوكيد، فمثال التوكيد قوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فجملة أمهلهم مؤكدة للجملة الأولى، فمهل تأكيدا لفظيا، وقد يكون التوكيد معنويا كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب. ما معنى ذلك الكتاب؟ ذلك الكتاب إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى بعد الكتاب وارتفاعه عن أن يناله عيب أو نقص. ذلك الكتاب أي الرفيع العالي عن كل عيب وعن كل ريب وعن كل شك وعن كل نقص. ثم قال الله عز وجل بعدها: لا ريب فيه. إذن لا ريب فيه إيش معناها؟ توكيد لماذا؟ توكيد لمفهوم الإشارة. الإشارة الآن فيها الإشارة إلى ماذا؟ إلى ارتفاع هذا الكتاب عن كل نقص وعيب. ارتفاع القرآن عن كل نقص وعيب بأي وجه من الوجوه، هذا معنى الإشارة. وجملة لا ريب فيه توكيد لمن؟ توكيد لمفهوم الإشارة. والمفهوم من أي باب المفهوم؟ من المعنى. المفهوم من أي باب؟ من المعنى. فتكون توكيد إيش؟ لفظي ومعنوي؟ معنوي. قال توكيد، قال: وقد يكون التوكيد معنويا كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجملة لا ريب فيه مؤكدة لجملة ذلك الكتاب توكيدا معنويا. شرحت لكم ما يعني ما هو المعنى. قال: ومثال عطف البيان قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان. قال يا آدم، فجملة قال يا آدم ما هي؟ بيان لنوع الوسوسة. بماذا وسوسة؟ قال يا آدم. قال: فجملة قال يا آدم بيان لجملة فوسوس إليه الشيطان، إذ هي عينها. ومثال البدل قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فهذه ما هي؟ بدل. فما هو الذي تعلمون الذي أمدهم الله به وهم يعلمونه؟ الإمداد بالإنعام والبنين. الإمداد بالأنعام والبنين، أمدكم بأنعام وبنين. قال: فجملة أمدكم الثانية بدل بعض من كل من جملة أمدكم الأولى. من جملة أمدكم الأولى، فالأولى فيها إيش؟ عموم، لعدم تعيين النعم، لعدم تعيين الإمداد. والثانية فيها تعيين نوعين من أنواع الإمداد، وهي بأنعام وبنين. بأنعام وبنين. قال: فجملة أمدكم الثانية بدل بعض من كل من جملة أمدكم الأولى، ما هو وجه العموم في الأولى؟ أمدكم بما تعملون، بما تعلمون، الإمداد عام. أمدكم بأنعام وبنين، الأنعام والأنعام والبنين جزء من ماذا؟ جزء من النعم الأولى. قال: وكقولك ارحل لا تقيمن عندنا، هذا أصله بيت شعري. فقلت له: ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. فقلت له: ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أصل هذا المثال جزء من بيت شعري. فقلت له: ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. قال: فكقولك ارحل لا تقيمن عندنا، يعني الآن لا تقيمن عندنا، بدل من ماذا؟ من ارحل، لكنها بدل ايش؟ بدل اشتمال، لأن الرحيل يشتمل على عدم الإقامة وعدم البقاء وعدم النكوث. طيب، قال فقبلة لا تقيمن بدل اشتمال من الحلف في هذه الأحوال الثلاثة انتصرت الجملة الثانية بالأولى انتصارا كاملا، حينئذ لا يجوز الوصل بحرف العطف ويجب الفصل، لأن العطف يقتضي المغايرة وهذا لا يستقيم معنا لأن بين الجملتين اتصالا تاما. فالاتيان بالواو ماذا يعني؟ تفريق بالمعنى. قال الثاني، الآن الثاني من الخمسة، شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال هذا الجمل الواقع في الجواب، الجمال الواقع في جواب سؤال المقدر. مفهوم هذا السؤال من لفظ الأولى أو يتطلبه ظاهر الجملة الأولى، ظاهر اللفظ الأول يتطلب سؤالا. قال وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال الناشئ عن الجملة الأولى، هذا ضابطه، هذا ضابطه وتعريفه بنفس الوقت. قال نحو قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، نهي عن الخطاب في شأن الظالمين، إنهم مغرقون. فإنهم مغرقون هذه الجملة بينت ماذا؟ يعني بينت سبب لماذا عدم الخطاب، بينت لماذا عدم الخطاب. قال فجملة إنهم مغرقون واقعة في جواب سؤال الناشين عن الجملة الأولى، أي لماذا لا أخاطبك في الذين ظلموا، فتأتي الإجابة إنهم مغرقون، ويسمى استئنافا بيانيا، استئنافا بيانيا، استئناف البياني يعني تجديد المعنى مع إيش؟ مع وجود تجديد المعنى في اللفظ مع وجود الاتصال في المعنى، أي إنها من حيث الإعراب مستقلة، ومن حيث المعنى يوجد ارتباط معنوي. هذا الاستئناف البياني بمعنى إعراب الثانية من الأولى، إعراب الثانية من الأولى لا علاقة فيه، ومن حيث المعنى العام للجملتين إنهم ارتباط. هذا أقوى ما فرقوا به يعني وبين الاستئناف البياني وغيره، يعني أن الانفصال في الإعراب والاتصال في ماذا؟ في المعنى. الانفصال في الإعراب والاتصال في المعنى، إذن هذا فرق خذه وإلزم عليه. قال الثالث كمال الانقطاع وهو أن لا يكون بين الجملة الثانية والأولى مناسبة في المعنى أو السياق إذ هما جملتان مختلفتان، نحو مات زيد رحمه الله تعالى. قال وقولك قام زيد عندي رجل في البيت، هذا كمال الانقطاع، عدم المناسبة في المعنى والمناسبة في السياق، فهذا لا تأتي بالواو. الرابع شبه كمال الانقطاع أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما، وفي العطف على الثانية فساد في المعنى فيترك العطف لذلك، يترك العطف لذلك. لماذا لذلك؟ لتوهم فساد المعنى. قال نحو قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، أراها في الضلال تهيم. فجملة أراها يجوز أن تعطف على جملة تظن، لكنه يترتب على ذلك فساد في المعنى. لماذا؟ لأن الذي يراها في الضلال تهيم الشاعر المتكلم، وهي إنما ماذا؟ هي تظن أنه يريد المبادلة والمغايرة بها، المبادلة والمغايرة بها، يعني يرى أن غيرها أفضل منها أو بدلا لها، فيعني نجعل ما يراه الرجل ظنا لمن؟ ظنا لسلمى، وسلمى ليس عندها هذا الظن اصلا. هذا هو. قال لكن يترتب على ذلك فساد في المعنى، وذلك ان جمله اراها ظن له لا ظن له لا لها. ما معنى ظن له؟ ظن للشاعر، لا لها اي لا لسلمى الذي يقصدها في الخطاب. فقد يظن حينئذ ان العطف على جمله ابغي بها، فيكون المعنى ان سلمى هي التي هي فيكون المعنى ان سلمى هي التي تظن انه يراها في الضلال تهيم، والحق انه يراها في الضلال تهيم بسبب ظنها به، يعني ان الثاني يعني وراها في الضلال تهيم، يعني بسبب الظن الخاطئ حكم عليها بالضلال، والحق انه يراها في الضلال تهيم بسبب ظنها به انه يبغي بها بدلا، يعني بسبب ظنها راها ضاله بسبب هذا الظن. قال حينئذ لا يجوز الوصل بحرف العطف، ويجب الفصل حتى لا يسد المعنى، حتى لا يسد المعنى. قال الخامس التوسط بين الكمالين، الخامس التوسط بين الكمالين. قال وهو أن تكون الجملة الثانية لا يقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى، لا يقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى، توسط بين الكمالين، يعني بمعنى يعني أن الجملة الثانية لا يقصد إعطاؤها حكم الأولى. لماذا؟ للمخالفة، لأن قد تكون الجملة الأولى فعل والثانية حكم على ذلك الفعل، تكون الجملة الأولى ماذا؟ فعل والثانية حكم على ذلك الفعل. قال التوسط بين الكمالين وهو أن تكون الثانية لا يقصد إعطاها حكم الأولى، إن قد تكون الأولى ما هي فعل والثانية حكم على الفعل مثلا. قال نحو قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا فعلهم. الله يستهزئ بهم، هذا حكم من؟ حكم عليهم لقولهم الأول. فلو أتيت بالواو يعني لكان هذا داخل في أيش؟ في قولهم وفعلهم، وهم لم يقولوا هذا، لم يقولوا هذا. قال فجملة الله يستهزئ بهم يخالف حكمها حكم الأولى، لأن الأولى ما هي؟ مقول للمنافقين، والثانية حكم على المنافقين. قال يخالف حكمها حكم الأولى، فلا صحتها حتى لا يتوهم السامع أنها من مقول المنافقين. ما معنى أنها من مقول المنافقين؟ أن المنافقين هم الذين قالوا الله يستهزئ بهم، وإنما جملة الله يستهزئ بهم حكم على من؟ حكم على المنافقين من الله، وليس من نطقهم وقولهم بهذا، قولهم بهذا. طيب هذه مواضع ماذا؟ الفصل. وغدا إن شاء الله سبحانه وتعالى نأخذ مواضع الفصل. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.